شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. أيا من بالوفا قد عودوني بحق المصطفى لا لا لا لا لا تهجروني. أيا من بالوفا قد عودوني بحق المصطفى لا لا لا لا تهجروني. بعزكم بذلي بانكساري عدوني عدوني بالوصال وماطلوني وصرت كعامر مجنون ليلا وصرت كعامر مجنون ليلا يا ليلا وزاد من غرامي منكم جنوني جنوني وقفت في باب وقفت في باب عزكم سحيرا أنادي يا لقومي أنجدوني ويا لعشيرتي إن مت وجدا ففي أرض الحبيب ففي أرض الحبيب ففي أرض الحبيب فادفنوني. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي